وهو قصة أصحاب الكهف. يأتي القسم الثالث وهو قصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير. قصة صاحب الجنتين وصاحبه الفقير، تظهر لنا هذه القصة من الآية 32 ل 59 تظهر لنا الثبات على العقيدة في مقابل فتنة المال والجاه. الآن واحد من الناس سيمر بصاحب له، له مال في حين أنه هو فقير، وله جاه وحشم وخدم ورجال وليس لصاحبه ذلك، وسننظر إلى الحوار بينهما وكيف يقول الحال. نقسم هذه القصة إلى قسمين، أولا أحداث القصة والحوار بين الرجلين، ثانيا كما فعلنا في قصة أصحاب الكهف وقفات وعبر من قصة صاحب الجنتين. نبدأ مستعينين بالله في بيان أحداث القصة والحوار بين الرجلين الغني والفقير من الآية 32 ل 44. أولا وصف البستانين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. واضرب لهم واجعل لهم للكفار مع المؤمنين مثلا رجلين كافر ومؤمن جعلنا لأحدهما للكافر جنتين بستانين من أعناب، وده من أعلى البساتين، بساتين الأعناب، وحففناهما أي وأحطنا الحديقتين والبستانين بنخل، يبقى دير ما يدور يوجد نخل، وجعلنا بينهما زرعا يقتات به وينتفع به، كلتا الجنتين آتت أكلها فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تظلم ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملا. قال تعالى وفجرنا وشققنا خلالهما، خلال الجنتين خلال البستانين يجري بينهما لسقيهما نهرا يجري بيسر. طيب إن شاء الله تعالى هنفتح فرصة في النهاية للي عنده أسئلة، في زرار كده بدوس عليه شمال ويعملوا رفع اليد ونفتح المايك للي عايز يسأل سؤال، بس في النهاية إن شاء الله تعالى نخلص بس شرح الجزء المطلوب عشان ندركه في التراويح إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للناس اللي طلبت الخرائط المعمولة للكلام ده، ده ممكن بقى الخاص اللي محتاجه أبعت له الخريطة اللي هو عايزها والحاجة اللي هو عايزها لعله ينتفع بها إن شاء الله، إلى أن يصدر الكتاب بإذن الله تعالى بعد رمضان. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد وصف البستانين ذكر التباهي والتفاخر بالدنيا والكبر والغرور والكفر والجحود الذي كان عليه صاحب الجنتين. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا كلام هذا الرجل المغرور صاحب الجنتين. قال تعالى وكان له ثمر، ثمر عظيم، الجنتان تأتيان ثمارهما. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره وهو يفاخره ويخاطبه مغترا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أكثر في الأنفار، أقوى في العشيرة، مال كتير وحشم وخدم. ودخل جنته بصاحبه، معه صاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تنعدم وتفنى هذه أبدا. فاطمأن إلى الدنيا ورضي بها وأنكر البعث. فقال وما أظن الساعة قائمة، ما أظنها حادثة ولا كائنة، ولئن رددت إلى ربي، أي وعلى فرض وقوع الساعة، فإن بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن خيرا من جنتي هذه منقلبة، أي سأرجع إلى جنة أفضل منها. فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث. هذا غرور طبعا، هذا غرور. ثم جاء الموعد الآن لدعوة الفقير، صديقه الفقير له، دعوة الفقير صاحبه الغني للتوحيد، وتحذيره من عاقبة الكفر، من 37 لـ41. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قال له صاحبه الفقير وهو يحاوره ويراجعه الكلام ويجاوبه على أقواله، قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لأن آدم خلق من تراب أصل الخلق، ثم من نطفة، ثم من مني، ثم سواك رجلا، يعني صيرك وعدلك رجلا وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك، لكنه الله ربي، يعني لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول هو الله ربي المتفضل بنعمه علينا ولا أشرك بربي أحدا. ثم دعاه وقال: ولولا، هلا إذ دخلت جنتك، أي حين دخلت جنتك قلت عند إعجابك بها هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي، فإن ترني أنا أقل منك ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إن ترني أنا أقل منك ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فلعل ربي سبحانه وتعالى أرجوه أن يؤتيني خيرا من جنتك، أن يعطينا الله عز وجل خيرا من حديقتك، سواء في الدنيا أو في الآخرة أعظم جنة وهي جنة الخلد، ويرسل عليها على حديقتك حسبانا، حسبان يعني صواعق، صواعق عذاب، صواعق من السماء، حسبانا من السماء، فتصبح هذه الأرض التي تراها مخضرة وتحتها الأنهار تصبح صعيدا أرضا ملساء زلقا لا يثبت عليها قدم، فتصبح صعيدا زلق، أو يصبح ماؤها غورا، يغور ماؤها في باطن الأرض فلن تستطيع له طلبا، فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها، إنما بقاؤها بالماء الموجود فيها. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة هذا المشرك وعاقبة الشرك عموما وصدق بصيرة المؤمن الفقير، كيف حصل ما كان يتوقعه وما حذره منه، من الآية 42 لـ44. أكرر، كل واحد بعد إذنكم معاه مصحف، عايزين ننتقل يا أخوانا من مسألة قراءة بلا فهم إلى قراءة بفهم وتدبر، ودي خطوة الثانية. الخطوة الأولى كانت معاني الكلمات، وده قضية غريب القرآن، والمسابقة لسه مستمرة وبعد رمضان، وياريت كلكم تكونوا فيها. ليه؟ لأنها تعرف معاني كلمات الكتاب كله، مسألة يسيرة جدا، وهيشجعك وجود إخوانك معك. بعد ذلك تأخذ المرحلة الثانية اللي هي التفسير الميسر اللي احنا في صدده الآن. تحقق ما توقعه المؤمن فنزل بصاحبه العذاب وأحيط بثمره، يعني وأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر فهلكت. فأصبح يقلب كفيه، وده دليل على الندم والتحسر. أصبح يقلب كفيه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، على ما أنفق في عمارتها وإصلاحها من أموال، وهي أي جنتاه خاوية ساقطة على عروشها، على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب وغيره، خاوية على عروشها. أصبحت هذه العروش خاوية ساقطة وليس عليها أغصان العنب الذي كان يتدلى، وهذه عاقبة الكفر. ويقول هذا الكافر: يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك بربي أحدا. قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه. مش كان بيقول أعز نفرة، أنا أكثر منك ما أعز نفرة، فين بقى الأنفار اللي معك؟ ولم تكن له فئة، لم تكن له جماعة ينصرونه يمنعونه من دون الله عند هلاكها، عند هلاك جنته، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، وما كان منتصرا وما كان ممتنعا من إهلاك الله لحديقته. هنالك أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ منه، الولاية لله، النصرة لله الحق، هو خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين من ثواب غيره لو كان يثيب. هنالك، ما هو بيقول ما فيش له ولي، ما فيش له نصير، إما للولاية المين في الموطن ده ليس إلا لله، وهو من باكر كفر بالله. هنالك الولاية لله الحق، فهل اتخذت إلى ربك سبيلا حتى تجد وليا ينصرك في مثل هذه الأحوال؟ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا في الشدائد مع أولياء الرحمن، نجد أن في الموطن ده الله يعزهم وينصرهم في حين يهلك عدوه. فالعاقبة خير عقبا، يعني خير عاقبة، يعني النهاية الحسنة للمؤمنين. بعد أن ذكر القصة، ذكر وقفات وعبر من قصة صاحب الجنتين هذا، فقال تعالى مبينا الحكم والعبر: أولا الحكمة الأولى زوال الدنيا وزينتها، فاحرص على الباقيات الصالحات. إذا كان الأمر كما سمعت في هذه القصة، فلا تغتر بما عندك متاع الدنيا وانشغل بالصالحات. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم لقومك المغترين، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا في زوالها وسرعة انقضائها كماء، مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فاختلط به، تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض، امتزج الماء بالنبات فروي وحسن، فأصبح صار النبات عن قريب هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه، مش ده اللي كان أخضر من شوية ويترعرع، أصبح هشيما يابسا تذروه تنثره وتفرقه الرياح فتذهب به إلى نواح أخرى فتعود الأرض كما كان، وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم زهد الله تعالى فيها ووبخ المفتخرين بها فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل بهما فيها والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تسمى الباقيات الصالحات كما ورد في الحديث الذي أخرجه النسائي في الكبرى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هذه خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا ثانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باقية. ولهذا اجعلوا لكم أحبابي بارك الله فيكم وردا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلان ده ورده 100 من الحاجات ديت، فلان ورده 200، فلان ورده 1000، فلان وردها 2000 3. ياريت كان السلف يتنافس في هذا. دي الباقيات الصالحة دي لها نجدها في صحفنا، هذه يغرس لنا بها شجر في الجنة ويبنى لنا بها قصور في الجنة. يلا اشتغل، كثر شجرك وقصورك في الجنة، والله الأمر حق، والله الأمر حق وقريب جدا جدا جدا. قال رسول الله: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. شفت اللي تحت رجلك؟ الجنة أقرب من كده. فجأة بتموت وتلاقي نفسك ترى موقعك من الجنة أو موقعك من النار. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ثم ذكر سبحانه وتعالى مشاهد مروعة من يوم القيامة والحشر والعرض على الله، من الآية 47 ل49. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واذكر يوم نسير الجبال من مواطنها ويذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منثورا وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره وحشرناهم وجمعنا جميع المخلوقات من المؤمنين والكافرين فلم نغادر فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه. لا إله إلا الله، سنكون في هذا البعث يا أخوان. كل حاجة طبقها نفسك على طول عشان تحس بالقرآن عشان تفهم معناه. من أروش أن ده ماشي في ناس هتبعث، نحن أنا وأنت وأنت. وعرضوا على ربك صفا مصطفين، كل أمة صف، ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة. هي دي قصة الخلق يا أخوان، خلقهم ثم يعيدهم ثم يحاسبهم ثم يجازيهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. ويقال لمنكر البعث بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، ألا نجعل لكم زمانا ومكانا للبعث نجازيكم فيه على أعمالكم. هكذا يقول الكفار، لكن المؤمن دايما على باله يوم الحساب ويوم الجزاء ويعمل له. ووضع الكتاب، أي كتاب؟ كتاب كل امرئ، كل إنسان يؤتى كتاب، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه بشماله، وتكرر ذكر هذا الموقف في القرآن. ووضع الكتاب في يد كل واحد، هذا في يمينه وهذا في شماله، فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون عند معاينته ومعاينة ما فيه من السيئات يا ويلتنا يا هلاكنا ومصيبتنا. فجأة شف في كتابه الشرك، رأى في كتابه النظر المحرمة والكلمة المحرمة واللمس المحرمة والخطوة المحرمة والقلب الأسود وما فيه من حقد وحسد. فجأة وجد هذا فصاح قائلا يا ويلتنا، يا هلاكنا، يا مصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها، إلا عدها وأثبتها. تعجبوا منه في ذلك، فجأة أنه شافوا حاجات ما كانتش تخطر ببالهم خالص، نظرة طرفة عين في لحظة مكتوبة، كلمة صغيرة جدا مكتوبة، حرق في القلب بحقد أو حسد أو رياء أو عجب مكتوبة، مكشوفين تماما أمام الله وكله مستور، ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضرا في كتبهم، مثبتا في كتبهم، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يعاقبه بغير جرم، ولا ينقص من ثواب مؤمن، لا يظلم ربك أحدا، لا حد هيزيد سيئات على سيئاته، ولا هينقص حسنات من حسناته. ثم يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، إن هو كان من وراء هذا كله، فبين فسوق إبليس وحذر من ولايته في آيتين 50 و51. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وإذ قلنا، أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة. وقيل كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعته بترك السجود وأبى والسجد. فسوق يا أخواني، عشان تتخيلوا ده من كلمة، في كلمة فسق، فسقت الرطبة، شفت قشرة التمرة الرطب كده، لما تطلع الرطب من داخل القشرة نقول فسقت يعني خرجت، يبقى كأن الإيمان كان ثوب عليه وهو طلع منه. ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعته بترك السجود وأبى واستكبر. فقال الله لآدم وذريته محذرا ومستنكرا لمن اتبعه ولمن أطاعه، ينكر الله عز وجل على من اتبع الشيطان، يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أفتتخذون إبليس وأولاده، أفتتخذونه وذريته أولياء أحباء ونصراء ومتبعين من دوني، تطيعونهم وتوالونهم وهم لكم عدو، هم أعداء لكم، بئس للظالمين بدلا. قابح صنع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى خالقهم، بدلا من موالاة البر الرحيم الغفور الكريم. ده بتسمع كلام الشيطان وسيب ربنا؟ ده أي عقل هذا؟ هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لم أحضر بعضهم خلق بعض، بل لم يكونوا موجودين أصلا. فالله هو المنفرد بالخلق والتدبير. وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن عضدا، أعوانا يعاضدونه يعني يساعدونه، وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوانا في الخلق، فأنا غني عن الأعوان، فكيف تطيعونهم. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء سيتبرؤون، تبرؤ الشركاء ورؤية المجرمين النار والوقوف عليها في الآيتين 52 و53، كل ده تعقيب على هذه القصة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. واذكر يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا نادوا شركائي من الأوثان وغيرهم الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم فدعوه فلم يستجيبوا له، ما ردوا عليه. وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابديها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا. ورأى وعاين المجرمون النار فظنوا فأيقنوا أنهم واقعوها، أنهم واقعون فيها، تأكدوا من ذلك، خلاص وصلوا على شفير جهنم. ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنها معدلا، لم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه. هيروحوا فين من الله؟ ليس لهم إلا النار. ثم بين سبحانه وتعالى أنه قد بين لهم هذا في القرآن، وأن القرآن فيه بيان كل شيء، وأن الإنسان كان يجادل ولا يعتبر بمن قبله، فأصابه ما أصابه، من الآية 54 ل59. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، صرفنا يعني بينا ونوعنا في هذا القرآن للناس من جنس كل مثل ليتعظ، مرة قصة، مرة ترغيب، مرة ترهيب، مرة ضرب مثال، مرة بالتغليظ والتشديد، مرة بالرفق والتودد، يذكر له النماذج والأمثلة. ورغم هذا كله كان الإنسان أكثر شيء جدلا، الجدال على الخصومة في الباطل، أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل. وما منع الناس كفار مكة وأمثالهم أن يؤمنوا، لمنعهم لمن إيه؟ إذ جاءهم الهدى، حين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن من عند ربه، ويستغفروا ربهم، فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظلم والعدوان. فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين، من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب، أو يأتيهم العذاب قبولا مقابلة وعيانا في الدنيا، وقد كان في حق كفار مكة يوم بدر، فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين أهل الإيمان والطاعة، ومنذرين مخوفين للكافرين أهل الكفر والعصيان. وليس للرسل تسلط على القلوب بحملها على الهداية. ويجادل ويخاصم الذين كفروا الرسل مع وضوح الدليل، يجادلونهم بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحو هذه الأقوال، ليضحضوا به، ليبطلوا بجدالهم الحق، ليبطلوا القرآن. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، اتخذوا آيات القرآن وما أنذروا به من النار هزوا، سخرية وأضحوكا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، لا أحد أشد ظلما من هؤلاء، فأعرض عن الاتعاظ بها ولم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب، ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي في حياته الدنيا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية، نعوذ بالله من هذا. إنسان لما بيصد عن الدعوة أخواني، ويصد عن الخير وما يسيرش في طريق الخير، ربنا بيخلي على قلبه غطاء فيبقى المعصية جابت له معصية، جابت له سد لقلبي المنفذ الذي يعقل به. جعلنا على قلوبهم أغطية أكنة تمنعهم من أن يفقهوه، من أن يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم ثقلا، وفي آذانهم ثقلا فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الهدى إلى الإيمان فلن يهتدوا إذا أبدا. ليه؟ لأن على قلوبهم أكنة، آلة السمع قد حيل بينهم وبينها. فاحذروا، أعظم ذنب يا جماعة، أعظم عقوبة على الذنوب إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بينك وبين الطاعات حجاز، حاجز، حجاب يمنعك من الطاعة. تبقى عارف إن دي طاعة، عارف إن ده أمر بمعروف، وعارف إن ده خير، وعارف إن الناس الطيبين ماشيين في الموضوع ده، وإنت مش قادر تقدم خطوة فيه. ليه؟ لذنوبك السابقة، ذنوبك السابقة. فاستغفر الله كثيرا، استغفر الله كثيرا، الذنوب دي بتحول بيننا وبين أبواب الخير في الدنيا والآخرة. ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين بالعذاب، قال الله له: وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور لذنوب عباده التائبين، ذو الرحمة التي واسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه، فلو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجلهم العذاب في الحياة الدنيا، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه. وتلك القرى الكافرة القريبة منكم كعاد وثمود وغيرهما، أهلكناهم لما ظلموا، أهلكناهم لما كفروا، وجعلنا لمهلكهم أي لإهلاكهم موعدا وقتا محددا فلا تعجلوا. بهذا نكون قد انتهينا من قصة الرجلين والتعقيب عليها، وده القسم الثالث، مقدمة السورة، قصة أصحاب الكهف دي القصة الأولى، قصة صاحب الجنتين، وفي كل قصة في تعقيب عليها، قصة وتعليقات، قصة وتعليقات.